قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسخت الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا مقصود بالمنسوخة ليست هذه الأخرى هي المنسوخة وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه منسوخة لذلك قال منسوخة فلما تكتبها قال لا أغير شيئا مما هو ثابت يعني مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وإن نسخ حكمها هذه الآية نسخت كانت العدة في الجاهلية كما قلنا مرارا كانت العدة في الجاهلية سنة إذا مات الرجل تعتد المرأة سنة وكانت المرأة في عدتها لا تمس طيبا ولا تمس ماء ولا ترى الشمس إذا مات زوجها دخلت حفشا بيتا رديئا لا تدخلها أشعة الشمس لا تدخله أشعة الشمس وتمكث فيه سنة لا تمس ماء يعني لا تغتسل ولا تغسل رأسها ولا تغسل شيئا من جسدها إنما الماء للشرب فقط ولا تمس طيبا ولا تغير ثيابها وتبقى هكذا منتنة سنة فإذا مرت سنة خرجت وأتيت ببعرة فرمت بالبعرة كأنها تقول بأن الهم قد رمي ثم تؤتى بدابة بحمار أو بكبش فتتمسح به يعني تمسح جلدها به فقل أن تتمسح بدابة إلا مات من شدة نتنها ثم تغتسل وتتطيب وتجلس للرجال للعرسان تتزوج فلما جاء الإسلام جعل العدة سنة عدة المتوفى سنة وأمرها أن تغتسل وجوبا من حيضها إذا حاضت وجب عليها أن تغتسل وأمرها أن تتوضأ لتصلي وأباح لها أن تغتسل وشرع لها أن تتنظف فتستحد يعني تزيل شعر عانتها وتنتف إبطها لكنها لا تتطيب ولا تلبس ثيابا مزينة لا تلبس ثياب زينة ولا تتطيب وترى الشمس وترى الهواء وتزيل عنها الدرن والقذر والوساخة لكنها لا تخرج من بيتها تبقى سنة لأن التشريع جاء بالتدريج فقال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فجعل العدة حولا سنة ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فصارت العدة أربعة أشهر وعشرا فهذه ناسخة لتلك هي متقدمة في ترتيب المصحف متأخرة في النزول وتلك متأخرة في ترتيب المصحف بعدها بصفحة لكنها نزلت قبل تلك ولذلك المتأخرة نسخت المتقدمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه الناسخة وأما قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه المنسوخة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج نعم قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فحدث بهذا، وعن ابن أبي نجيح وعن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تبارك وتعالى غير إخراج، فذكر نحوه. قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف أو قال مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وقال أيوب عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر. نعم. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: هشام حدثنا قال: هنا أيضا في الهندية حاء، قال قبل قولي: حدثني عبد الرحمن، بعد قولي عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء، قال: حدثني عبد الرحمن. السلام الله عليكم. قال: حدثني عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: هشام حدثنا قال: حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال أجوافهم شك يحيى نارا، وقوموا لله قانتين مطيعين. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فإن خفتم فرجالا. باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بسطة زيادة وفضلا، أفرغ أنزل، ولا يؤوده لا يثقله، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة نعاس يتسنه يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن يتسنه يتغير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال: حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى، فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد: أو نحو ذلك. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا بعد قوله: وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، في الهندية والعامرة: فصرهن قطعهن، في نسخة نعم موجودة في الهامش. طيب. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا نعم شيخ نعم

يعني أنتم محاسبون على أعمالكم وعلى ما تسرون في أنفسكم، يعني تحاسبوا أيها العبد حتى على ما خطر في قلبك ولو لم تفعل. فجاء الصحابة وشق عليهم ذلك، فبركوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرنا بما نطيق فأتمرنا، أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فأتمرنا، لكننا أمرنا بما لا نطيق، لا نطيق أن نحاسب حتى على ما في القلوب ما في السرائر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أردتم أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل التخفيف من الله. فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزل التخفيف، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت الآيات. فهذه الآية نسخت تلك، فصار العبد لا يؤاخذ على ما خطر في قلبه ولا ما حدث نفسه ما لم يعمل أو يتكلم. فإذا تكلم حوسب، إن عمل حوسب، لكن إن خطر الأمر في قلبه ثم تركه لا يؤاخذ على ما وقع في قلبه. نعم، فهذه الآية منسوخة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس: إصرا عهدا، ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء. حدثني إسحاق بن منصور بزيادة ابن منصور. نعم، في الهامش. صلى الله عليكم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر رضي الله عنهما: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال نسختها الآية التي بعدها سورة آل عمران: تقاة وتقية واحدة صر برد. وهما قراءتان، إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذه قراءة كل القراء إلا يعقوب، كلهم يقولون إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقرأ يعقوب الحضرمي وحده إلا أن تتقوا منهم تقية، فهي قراءة عشرية ليست سبعية، هي قراءة عشرية ليست سبعية. أما القراء السبعة كلهم مجمعون على قراءتها كقراءة حفص: إلا أن تتقوا منهم تقاه تقاه. وكذا أبو جعفر وخلف العاشر مع السبعة، وخالف يعقوب الحضرمي رحمه الله فقرأها إلا أن تتقوا منهم تقية، فهي قراءة متواترة عشرية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: شفى حفرة مثل شفى الركية، وهو حرفها تبوئ تتخذ معسكرا المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان. ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز، سنكتب سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول الفجر، والعشي يميل الشمس أراه إلى أن تغرب. هذا يقول: لكن قلت في الحرم المكي يؤاخذ بما في النفس في الحرم المكي. أنا ما درست قط في الحرم المكي، فلعله أشكل عليك أخي. لست أنا هو. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه آيات محكمات. وقال مجاهد: الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، كقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم، ما من مولود يولد إلا ويطعنه الشيطان في خاصرته فيصيح ويبكي إلا مريم وابنها، ذلك لأن أم مريم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما جاء الشيطان يطعنها طعن في الحجاب وما استطاع، جعل الله بينه وبينها حجابا. وكذا حين جاء ابنها عيسى عليه السلام وجاء الشيطان ليطعنه فجعل بينه وبينه حجابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، لا خير، أليم مؤلم موجع من الألم، وهو في موضع مفعل. قال: حدثنا حجاج بن منهان قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم أنه سمعه شيئا قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر. الآن تذكرت، لعل الأخ قصد ما لم أفهمه أنا، قصد غير الذي فهمته، لعل السائل يقصد أني ذكرت قبل أيام أن الإنسان يحاسب في مكة على العزم ولو لم يفعل، لعله هذا الذي يقصده. وهذا بينته أنا يومها، قلت أن مكة لها خصوصيتها في أي مكان على وجه الأرض، إذا هم الإنسان بمعصية ثم لم يفعلها لم تكتب عليه معصية، بل كتبت له طاعة إن تركها لوجه الله عز وجل، إلا مكة، مكة لها خصوصيتها. هذه الآية كانت عامة، لو هذه الآية بقيت كان ذلك في كل مكان، لو كنت في مكة أو في المدينة أو في الصين أو في أي مكان، إذا هممت بمعصية، إذا خطرت في قلبك خاطرة فإنك تحاسب حتى ما وقع في النفس. لكن هذا نسخ. وفي مكة إن وقعت الخاطرة في نفسك لا تحاسب إلا إذا كان ثم عزم. العزم هي الإرادة. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ومن يرد فيه فالإرادة هو العزم الجازم. فإذا عزم عزما جازما على المعصية ولو لم يفعلها أخذ بذلك. هذه خاصة بمكة، لكن الآية لو كانت بقيت كان ذلك عاما في كل الأرض، كان ذلك عاما سواء كنت في مكة أو في المدينة أو في أي بلد من بلاد الله عز وجل. ثم أبديت ما في نفسك أو أخفيته وأنت محاسب حتى على ما تخفيه في نفسك. وهذا ما لا يطاق، هذا ما لا يطاق. ولذلك قالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق ففعلنا، ثم كلفنا بما لا نطيق. وأما قضية مكة هذه خاصة بها، هذه باقية. وليس المقصود ما يخطر في القلب، إنما ما هو عزم جازم. قال ومن يرد فيه، والإرادة هي العزم الجازم على أمر. فإذا أراد الإنسان معصية عرض نفسه لهذا الوعيد ولو لم يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو قوقال في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفن في كفها، فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، وذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. نعم، هذه كانت تعمل في غرفة مع تلك يخرزان، فخرجت نفسها يعني يخرزان جلدا أو نحوه، فأصابت نفسها بإشفة بآلة حادة، فلما أصيبت خرجت قالت هي فعلت بي كذا، هي التي طعنتني، وتلك تقول ما فعلت ذلك. طيب ليس بينهما شاهد، لم يكن في الحجرة إلا هما فقط. هذه خرجت وهي تدمى، قد جرحت في يدها، وتدعي على الأخرى أنها جرحتها. فقال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم، لو أعطينا كل إنسان بدعواه لادعى الناس دماء أموال وأموالهم، كل يأتي ويدعي، ربما يجرح نفسه ويقول فلان جرحني، يطعن نفسه ويقول فلان طعنني، لا يقبل قول أحد. ولذلك يقول الفقهاء لا يقبل كلام القتيل في القاتل. لو قال القتيل، لو وجدنا إنسانا يتشحط في دمه من قتلك؟ قال قتلني فلان، لا يقبل قوله حتى تكون بينة خارجية، لأنه ربما أراد أن يتهمه زورا وهو يموت، ربما بينهما عداوة فأراد أن ينتقم حتى وهو عند الموت، فيقول قتلني فلان وذاك يكون بريئا فلا يقبل قوله. طيب قد يقول قائل قد مضى معنا حديث الجارية واليهودي حين سرق أوضاحا لها ورد رأسها بين حجرين، فقيل لها من قتلك فلان؟ قالت لا، رفعت رأسها إلى الأعلى. قالوا لها فلان فرفعت رأسها إلى الأعلى، فلان فرفعت رأسها إلى الأعلى، فلان ذكر اسم اليهودي فأرخت رأسها إلى الأسفل، قالت نعم، فأخذ بذلك. كيف تقول هذا وهذا الحديث يدل على أن القاتل يؤخذ بقول القتيل؟ والجواب أنه ما أخذ بقولها، قال فأخذ فاعترف فرد رأسه بين حجرين، فهو إنما أخذ باعترافه لا بتهمتها. يعني إذا رمى القتيل شخصا بأنه قتله يؤخذ ويحقق معه، فإن ثبت وإلا فلا. يعني اعتراف القتيل ليس دليلا ولا بينة. لو قال فلان قتلني لا يقبل قوله، يحقق معه، ينظر إلى بقية الأدلة والقرائن، فإن ثبت وإلا فلا. وهذا اليهودي ما أخذ بقولها هي، إنما باعترافه، قال فأخذ فاعترف، يعني حين اعترف أخذناه بقوله، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه لا بمجرد اتهام المرأة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بابه

عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابو شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع فربما قال اذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعه اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. نعم، يعني القنوت في غير النوازل إنما يكون بما هو وارد، بما هو وارد يعني في حديث الحسن اللهم اهدنا في من هديت. وأما في النوازل فالقنوت يكون في النازلة مباشرة، في النازلة مباشرة لا كما يفعل بعض أئمة المساجد يبدأون بقنوت الحسن، قنوت الوارد في حديث الحسن. ما كان هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ورد في حديث الحسن هذا في القنوت في غير النوازل على التفصيل الذي ذكرنا من أقوال الأئمة الأربعة سابقا، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، في صلاة الفجر أو في صلاة الوتر، على ما ذكرنا. أما في النوازل كان يقنت مباشرة فيما يريد أن يقنت فيه، فكان إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي فلانا وفلانا، لا يقدم مقدمات، يدخل مباشرة في الموضوع الذي يريد أن يقنت فيه ثم يكبر ويسجد يخر ساجدا صلى الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس رضي الله عنهم إحدى الحسن رضي الله عنهما إحدى الحسنين فتحا أو شهادة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. باب أمنة النعاس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح. استجابوا أجابوا يستجيب يجيب. باب إن الناس قد جمعوا لكم الآية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن يونس أوراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن أبي عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية سيطوقون كقولك طوقته بطوق. قال حدثني عبد الله بن منير قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع بن النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمته يعني بشدقيه يقول أنا بلهزمتيه في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. باب

أم عبد الله ينسب إلى أبيه وأمه، فيقال عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول، سلول هذه أمه، سلول هذه أمه، فينسب إلى أبيه وأمه، ولذلك أبي ينون وتثبت الألف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. يعني نفاقا، قالوا هذا أمر قد توجه، يعني الآن لابد نتبعه، الرجل غلب قريش فما يصلح أن نبقى نعلن العداء له، الرجل صار قويا الآن، لم يعد في ضعفه السابق، وهزم أقوى قبيلة في العرب وهي قريش، وقتل صناديد قريش، فهذا أمر قد توجب، يعني توجب علينا أن نتبعه ظاهرا ونعاديه باطلا، ما تصلح المعاداة علنا الآن، يعني الوضع الحالي يحتم علينا أن نظهر الإسلام ونبطن الكفر، هكذا قالوا. وعبد الله بن وسعد بن عبادة رضي الله عنه لماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعفو عنه لما سمعتم؟ مرض سعد بن عبادة وهو في قومه في قرية بني ساعدة، قرية بني ساعدة، قرية بني ساعدة هنا في الجنوب في الشمال الغربي من المسجد، قريتهم كانت منفصلة عن قرية بني النجار التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسجده، قريتين منفصلتين مع هذا القرب الذي ترونه الآن، لأنه مع الاتساع صار البعد قربا، وإلا ونحن صغار انظروا الآن مسجد علي الذي ينسب لعلي المسجد، ومسجد أبي بكر ومسجد الغمامة بجوار بعضها، صحيح؟ ونحن صغار إذا أردنا أن نذهب من مسجد الغمامة إلى مسجد أبي بكر مشوار، نقطع فيافي وقفار وأحياء وأزقة حتى نصل، وإذا أردنا أن نخرج من الحي الذي فيه مسجد علي إلى الحي الذي فيه مسجد أبي بكر ملزقين وكذا، نمشي أزقة وشوارع وما تجي، تخرج من هنا وتلفل وتدور وترجع وبعدين تجي من الخلف حتى تصل بعد أحياء وشوارع تصل إلى مسجد أبي بكر. فلما أزيلت تلك الأحياء اكتشفنا أنها والله جنب بعضها، كيف صار هذا ما ندري. فكذلك كانت قرية بني ساعدة بعيدة عن قرية بني النجار، ولذلك لما مرض أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده، فخرج وفي الوسط بين القريتين فضاء، أرض فضاء، جالس هذا المخلوق العجيب عبد الله بن أبي بن سلول ومعه جماعات منهم مسلمون عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ومنهم كفار وثنيون ومنهم يهود. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حمار ثار الغبار، لأنه ما في إسفلت ولا فيه بلاط، إنما هو التراب، فبسبب سير الحمار الذي يركبه النبي صلى الله عليه وسلم ثار الغبار، ثارت عجاجة من تراب، فخمر أنفه وقال: أيها المرء، قد آذيتنا بهذا التراب وبريح حمارك. فقال رجل من المسلمين: والله لريح حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك. وصدق وصدق. ثم قال له: لا تؤذينا في مجالسنا، الذي تقوله حسن، اجلس في مكانك، من أتاك حدثه. لماذا؟ لأن الحقد أكل قلبه. ولما ذلك؟ لأن الأوس والخزرج استمرت فيهم الحرب 40 سنة. مضى معنا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: كان يوم بعاث يوم قدمه الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فيوم بعاث هذه حروب طاحنة بين الأوس والخزرج، أكلت الأخضر واليابس، فلما أنهكتهم الحروب وقتل ثرواتهم وكبراؤهم اتفقوا على الصلح، قالوا يصطلحوا ويبحثوا عن أعقل واحد في القبيلتين ينصبوه مليكا، فرأوا أن هذا الرجل هو أعقل من في القبيلتين، أعقل من في المدينة هذا الرجل عبد الله بن أبي، فاتفقوا على أن يعصبوه بالعصابة، يعني يتوجوه بالتاج، يعني ينصبوه مليكا. ثم خرجوا يشتروا الخرز من مكة، الخرزات التي يرصع بها تاجه، فلما خرجوا لمكة ليشتروا الخرز سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا شراء الخرز واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفازوا.

عن من رغبوا في جماله في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. يعني كما أنك ترغب عنها حين لا تكون جميلة وتقلل في مهرها حفاظا على مالها، كذلك إذا رغبت فيها وكانت ذات جمال فلا تتزوجها إلا إذا كنت أعطيتها من المهر كما يعطيها غيرك، لا تنقصها لأنها قريبتك وهي في حجرك، وذلك لأن البنت أحيانا يموت أبوها ولا يكون لها قريب إلا ابن عمها، وتكون هي يتيمة صغيرة وهو رجل كبير فيكون في حجرها ويكون هو أولى الناس بها، هو وليها. فإذا كانت قليلة الجمال رغب عنها ويمنعها من الزواج من أجل مالها فيظلمها، وإذا كانت جميلة رغب فيها رغب فيها، وإذا رغب فيها لأنه هو وليها لا يقسطها في الصدق ينقصها. فقيل لهم كما أنكم إذا رغبتم عنها لا تريدها، كذلك إذا رغبت فيها لا بد أن توفي لها المهر كما يوفي لها غيرك وإلا لا تتزوجها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية. وبدارا مبادرة أعددنا أفعلنا من العتاد. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. باب: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. وقال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. باب قوله: يوصيكم الله. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. باب قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. باب: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن لا تقهرون حوبا إثما، تعولوا تميلوا نحلة، النحلة المهر. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. باب: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الآية. موالي أولياء ورثة، عاقدت هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق والمعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين. قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: ورثة، والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة. نعم، وقلنا هذا قلناه سابقا مرارا أن الفرائض إنما شرعت بالتدريج. العرب في جاهليتها كانت لا تورث إلا الرجل القوي الذي يركب الفرس ويحمل السلاح ويحمي الذود، ذلك لأن حياتهم كانت مبنية على السلب والنهب والقتل والسرقة، فكانت هذه الجرائم مبعث فخر عندهم. كما قلت لكم سابقا، يمر الرجل في الصحراء فيجد خيمة لشيخ هرم كبير عنده مال، وهذا الشيخ يستضيفه، يراه في الصحراء فيكرمه ويذبح له ويطعمه، ثم يقوم هذا الضيف فيعدو على مضيفه فيقتله، ثم يأخذ المال والنعم وربما سبى نساءه، ويذهب في اليوم الثاني ينظم قصيدة يذكر فيها تفاصيل ما فعل ويفتخر بذلك. فكان القتل والسلب والنهب مبعث فخر عندهم، ولذلك كان الرجل إذا حضرته الوفاة لا يورث إلا الأبناء الذكور، شرط أن يكون هذا الابن شابا قويا جلدا يركب الفرس ويحمل السلاح ويقاتل، فإن لم يكن كذلك لا يورثه. يعني إذا ما عنده إلا بنات، النساء لا يرثن أصلا في الجاهلية، المرأة لا ترث لا من أبيها ولا من زوجها ولا من ابنها، المرأة لا ترث. وأما الأولاد الأبناء الذكور إن كانوا صغارا لا يرثون أيضا، لأنهم سيضيعون المال. هذا الطفل الصغير الذي لا يحمل السلاح ولا يركب الفرس هذا سيغار عليه في اليوم الثاني، والمغير سيأخذ كل شيء وربما يسبيه هو، فماذا يفعل صاحب المال؟ يتبنى إنسانا أجنبيا عنه ليس من ذوي رحمه، يبحث عن شاب قوي مفتول العضلات معروف بالإقبال والإقدام والبسالة، فيتبناه ويقول له دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك. فإذا مات هذا الرجل لا يرثه أبناؤه الصغار، أين يذهبون؟ إلى الشارع، ليس لهم من مال أبيهم شيء. من الذي يحوز المال كله؟ هذا الابن المتبنى الذي ينسب إليه، هذا الابن المتبنى. يعني كأن لسان حاله يقول المال ضايع كذا كذا بعد موتي سيؤخذ من أولادي، فأعطيه أنا بطيب نفس مني لرجل ينتسب إلي أو لا. هكذا كان حال أهل الجاهلية، فيتبنى رجلا ويعطيه المال. فلما جاء الإسلام ما نزلت الفرائض دفعة واحدة، وإلا ما تقبلها الناس لأنهم ما تعودوا عليه، فكان التدرج في التشريع. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار كان هذا مما يعرفونه هم من الحلف والتبني، فصار إذا مات الأنصاري يرثه أخوه المهاجري، وإذا مات المهاجري ورثه أخوه الأنصاري. لكن هذا كان تشريعا لم يطبق، لأنه لم يمت قالوا في هذه الفترة من كان له مال، يعني كل اللي ماتوا مساكين فقراء، فما في أحد ورث أحد، لكنها كانت مرحلة في التدرج. ثم جعل الله عز وجل تقسيم المال لصاحب المال، له الحق يوصي لمن يشاء، لكن قيده في الأقربين. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني ترك مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فكان له الحق لكنه قيد، لا يخرجه عن قرابته، يوصي لوالديه والأقربين بالمعروف. ثم كانت آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لحادثتين. الحادثة الأولى هذه حين مريض جابر بن عبد الله، الحادثة الثانية حين مات سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، وجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد هلك سعد معك شهيدا وترك ابنتين وترك مالا، فجاء أخوه وأخذ المال كله وما ترك للبنت شيئا. قالت ولا تنكحاني إلا بمال، لأن المرأة إن كانت جميلة خطبها كل الناس، وإن كانت قبيحة لا تخطب إلا إذا في مرغبات أخرى، مدرسة مثلا عندها راتب مثلا عندها ميراث مثلا موظفة مثلا، يعني شيء يغطي على شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، وقدم أول شيء المال، قال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، بمعنى أن الناس أكثر الناس آخر ما يفكرون فيه الدين، وقل أن تجد من يفكر في الدين قبل كل شيء. فتجد الناس أول ما يفكرون في المال ثم الجمال. طيب عنده فلوس حلوة ولا ما حلوة؟ طيب عنده فلوس حلوة، طيب من أي بيت، من أي أسرة، من أي قبيلة؟ بعدين عندها دين ولا ما عندها دين؟ ما عندها دين إن شاء الله ربنا يهديها بعدين، لكن في فلوس إن شاء الله ربنا يهديها، فهمنا؟ قالت ولا تنكحني إلا بمال. قالت يا رسول الله مات سعد معك شهيدا وترك ابنتين له، وجاء أخوه أخذ المال وما أعطى لهما شيئا، ولا تنكحني إلا بمال، ما في شيء آخر مرغب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تشريع، انتظروا الوحي. فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأرسل إلى أخيه وقال أعطي البنتين الثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال أعطي البنتين الثلثين وأعطي المرأة الثمن وما بقي فهو لك، لأنه عصبه. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زنة ذرة. قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله برون وفاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا، يقولونها مرة أو ثلاثة مرتين. يقولونها مرتين أو ثلاثة. باب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المختال والختال واحد، نطمس نسويها حتى تعود كأقفائها، طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. باب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض، وقال جابر كانت الطاغية التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال عكرمة الجبت لسان الحبشة شيطان والطاغوت الكائن. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بطلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله يعني آية التيمم تيمما. باب قوله أولي الأمر منكم ذوي الأمر. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال في شريج وفي الهندية في شراج على حاشية البقاع شراج ونسبه إلى نسخة. نعم أحسن الله إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه ساعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم هذا خصام وقع بين الزبير ورجل من الأنصار كان له حائط بستان بجوار بستان الزبير، والماء كان إذا جاء يعني الماء الذي يجري العين الذي كان يخرج من شراج الحرة يعني من شقوق الحرة يمر أول ما يمر على أرض الزبير، فكان الزبير يسقي يحبس الماء يسقي ثم يحول الماء إلى جاره فيسقي ثم يحول فيسقي الجار الثالث وهكذا. فتخاصم هو وجاره وترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأمر فيه الرفق بالأنصار، فقال اسقي يا زبير يعني اسقي سقاء خفيفا ثم حول الماء إلى جارك، ذلك لأن الأعلى يسقي قبل الأسفل، الماء إذا مر يسقي صاحب الأرض التي هو أقرب إلى الماء. فغضب الأنصاري مع أن هذا الحكم كان في صالح الأنصاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ للزبير حقه كاملا، أخذ له بعض حقه، قال اسقي يعني سقاء خفيفا ثم حول لجارك يسقي هو. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني من أجل أنه ابن عمتك تحابيه، وهذه هفوة سبق لسان وهفوة رضي الله عنه. فلما قالها غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا، ولذلك قال في الحديث الذي مضى معنا قبل أيام قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعدل الخلق، وهنا ما حكم بالعدل حكم بالفضل، حكم بالفضل، ولو حكم بما يأخذ بما يستحقه الزبير كما حكم في المرة الثانية لاستوعب له حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استوعب له حقه، جعل الحق أكثر في حصة الأنصاري. لكن لما قال الأنصاري مقولته غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، والجدر هو الجدار الذي حول النخلة المخرف أو الخراف أو الخرفة، كل هذا قد بيناه سابقا، النخلة يكون حولها جدار صغير بارتفاع شبر تقريبا كالحفرة كالنقرة، هذه تملأ بالماء لتشرب النخلة. قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدرة، يعني خذ حقك كاملا، خذ حقك الشرعي كاملا، اسقي حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. في المرة الأولى ما استوعب للزبير حقه، لكن لما قال الأنصاري تلك المقولة غضب صلى الله عليه وسلم، فما أخذ للأنصاري بالفضل أخذ له بالعدل، هذا الذي أنت تستحقه، نحن أعطيناك فوق حقك فأبيت وقلت ما لم يلق أن تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.